وقت السحر، والأحاديث كما تعلمون بذلك متواترة، وأن الله عز وجل ينزل في كل ليلة في ثلثها الأخير فيقول: من يدعوني فأستجيب له، من يسألني فأعطيه، من يستغفرني فأغفر له. أيضا من الأوقات يوم الجمعة، سواء طبعا يوم الجمعة تعلمون أن فيه خلاف قوي بين أهل العلم في متى هذا الوقت الذي جاءت النصوص به، إن في الجمعة ساعة، فطبعا أقوى ما فيها قولان: القول الأول من حين خروج الإمام على المنبر إلى انتهاء الصلاة، والثاني آخر ساعة من يوم الجمعة. وعندي الوقت الأول أقرب لما جاء من أدلة، ولكن لا يمنع أن الإنسان يكثر من الدعاء في يوم الجمعة ومن ذلك في هذين الوقتين. نعم. ومن الأوقات كما تقدم قبل قليل عند الأذان وما بين الأذان والإقامة، عند الأذان وما بين الأذان والإقامة، هذان أيضا وقتان. نعم، من أوقات الإجابة. هذه أوقات زمانية، هناك أوقات مكانية. أقرب ما يكون العبد من ربه وهو ساجد، فاجتهدوا فيه في الدعاء. فإذا وافق أن الإنسان يعني قد جمع بين الوقت الزماني والوقت المكاني، فهذا هو الأفضل. يعني مثلا إذا تيسر للإنسان أن يصلي آخر الليل فهو ساجد ويدعو، هذا شيء جميل وحسن. نعم، فهنا جمع ما بين الوقتين الزماني والمكاني. نعم.